قوله من الذوات خرج به الحال لأن الحال مبين ينبه من الهيئات. قال في البيت الثاني فانصبي وقل قطابة. فانصبي هذا حكم التمييز لأن حكمها النصب. والتمييز على نوعين أشار الناظم رحمه الله إليها في الأمثلة وإن لم يجد مثل في التعريف إلا إلى واحد. النوع الأول تمييز الذوات أشار إلى هذا في التعريف. والذوات معناها الماهية ويسمى أحيانا عند النحاة تمييز المفرد ويكون بعد عدد أو مساحة أو وزن. ومثل لها المؤلف في البيت الثاني بقوله ولي عليه 40 فلسا. ففلسا تمييز مبين لمن بهم من الذات 40 أي شيء 40 غنم 40 جمال 40 دينار. هذا ذات منبهمة يعني مختفية مستترة فجاء ميزها وبينها فأخرجها. إني رأيت 11 كوكبا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. فكوكبا وشهرا هذه كلها تمييز. النوع الثاني هو الذي لم يذكره المؤلف لكن مثل له يسمونه تمييز النسبة وأحيانا يسمى تمييز الجملة وهو ما رفع إبهاما نسبة في جملة سابقة مثل له المؤلف بقوله قطاب زيد نفسه. التقدير طابت نفس زيد هذا التمييز لهذه الجملة فهو محول من الفاعل وقد يكون محول من المفعول فقوله فجرنا الأرض عيونا يعني وفجرنا عيون الأرض. فالنسبة بين زيد والنفس بينها التمييز بين هذه النسبة طاب زيد طاب أي شيء نفسه أو خاطرة أو نحو ذلك. فلو أنه قال طاب زيد وسكت لبقيت هذه النسبة منبهمة مستترة يعني ما هو هذا الشيء الذي طاب في زيد. فجاء مبين هذه النسبة بين التمييز وبين زيد. ثم قال وكونه نكرة قد وجب يعني أن التمييز لا يكون إلا نكرة مثل الحال فلا يكون معرفة على الإطلاق. والحال سبق معنا أن قلنا إنه قد يأتي معرفة أن الحال قد يأتي معرفة لكن الأول بنكرة. ومثلنا له في الدرس الماضي جاء زيد وحده ومعناه منفردة فهذا وحده حال لكن نكرة فيكون مؤول بمعرفة لكنه معرفة لكن يكون مؤول بنكرة. أما التمييز فلا يكون أبدا إلا نكرة لا يأتي مؤول. وللتمييز حكم آخر لم يذكره المصنف وقد ذكر صاحب الأصل وهو أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام يعني أنه فضله مثل الحال تماما فلا يتقدم على العامل والعامل هو المبتدأ أو الفعل. فمثل تقول رأيت 11 كوكبا فلا يجب أن تقول كوكبا رأيت 11 فكوكبا هنا تمييز وهو تمييز عدد ومع ذلك لا يجوز إذن أن يكون متقدما على العامل والعامل هو الفعل رأيت. وكذلك العامل هو الفاعل طاب زيد نفسه أو زيد طاب نفسه مبتدأ فلا يتقدم عليه فلا تقول نفسا زيد طاب. إذن التمييز يجب أن يكون فضلة. أما الحال أحيانا يتقدم كما مثلنا ببيت أجد الذمة لميت موحشا طلل وقلنا إن الذي سوغ الابتداء بالحال هو كونه نكرة كون صاحب الحال نكرة. ثم قال باب الاستثناء قال إلا وغير وسوى سوى فلا عدا حاشا الاستثناء حوى إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد فما أتى من بعد إلا ينصب. تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتى للناس إلا بكرا. الاستثناء في اللغة مطلق الإخراج، وأما في الاصطلاح فهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا في مقدار الأداء. الإخراج بإلا وإحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. مثاله نجح التلاميذ إلا زيدا، فإلا أداة استثناء وزيدا مستثنى وقد أخرج من التلاميذ. فلولا أداة الاستثناء ولولا هذا الاستثناء لدخل زيد ضمن الناجحين. وقد ذكر المصنف ثمان أدوات من أدوات الاستثناء على الترتيب، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يكون إلا حرفا وهو أداة واحدة وهي إلا. والقسم الثاني ما لا يكون إلا اسم وهي أربع: غير وسوى وسوى وسواء. وهذه كلها لغات في سوى، إن اختلفت اللغات في هذه الكلمة فأصبحت ثلاث: سوى سوى سواء. هذه الأربع أسماء: غير سوى سوى سواء، والبقية وهي ثلاث. هذه أحيانا تكون أحرف، فتكون أحرف جر، وقد مرت معنا في حروف الجر كنتم لازلتم تذكرون، وقد تكون أفعالا ماضية وهي خلا وحاشا وعدا. بدأ الناظم المستثنى بإلا وهو أهمها، وإلا هي أم الباب وهي أشهر أدوات الاستثناء، وإذا فهمتها فهمت ما بعد. فقسم ما يستثنى بإلا إلى ثلاثة أقسام فقال: إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب. يعني أن المستثنى بإلا يكون حكمه النصب بشرطين: الشرط الأول إذا الكلام تم، إذا كان تام، والتام هو أن يذكر المستثنى والمستثنى منه. المستثنى القوم في قولك جاء القوم إلا زيد، والمستثنى من زيد، فالتام أن يذكر المستثنى وهو زيد والمستثنى منه هو القوم. والشرط الثاني قال وهو موجب، يعني أن يكون موجب، ومعنى كونه موجب أن يكون مثبت غير مشبوك بنفي. ففي هذه الحالة يجب نصب ما بعد إلا، مثل قام القوم إلا زيد، ما بعد إلا هو المستثنى يجب نصبه. فتقول قام فعل ماضي، القوم فاعل، وإلا أداة استثناء، وزيد مستثنى منصوب، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وإن بنفي وتمام حلي فأبدل أو بالنصب جئ مستثنيا. هذا هو النوع الثاني من أنواع المستثنى بعد إلا. يقول وإن بنفي وتمام، تمام يعني كان الكلام تام، فذكر المستثنى والمستثنى منه. وبنفي معناه أن تسبق بإلات نفي، فمعناه أنه ليس موجب، مثل ما جاء القوم إلا زيد، ما جاء القوم إلا زيد. فهذا حكمه قال أبدل أو بالنصب جئ مستثنيا، فله حكمان. يعني أن يجوز لك تختار بين أمرين: إما الإبدال وهو الإتباع على ما قبل إلا، فتقول ما جاء القوم إلا زيد، هذا كلام تام أي ذكر المستثنى وهو زيد، المستثنى منه هو القوم، وهو أيضا منفي يعني ناقص غير موجب حيث سبق بأداة نفي، فجاز فيه الإتباع هو البدل. فتقول ما جاء القوم إلا زيد، فزيد بدل من القوم، القوم فاعل وزيد بدل. ويجوز، هذا هو الأكثر في اللغة، هذا هو الأكثر. ويجوز وجه آخر وهو القليل، وهو أن تنصب زيد في الاستثناء، فتقول ما جاء القوم إلا زيدا، فتعرب زيد على أنه منصوب بالاستثناء. ومثل له الناظم قال فلم يقم أحد إلا صالح أو صالح فهو لذين صالح. لم هذه أداة نفي، يقم فعل مضارع مجزوم، أحد فاعل، إلا أداة استثناء صالح بدل. بدل من أحد، أو صالحة يعني يجوز أن تقول إلا صالحة فيكون مستثنى منصوب. انتهت الحالة الأولى. الحالة الثالثة لما بعد إلا، قال أو كان ناقصا، أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يجيء فيه العمل. يعني أن الكلام إذا لم يكن تام بل ناقص، بمعنى حذف المستثنى منه، الناقص هو الذي يحذف فيه المستثنى منه، فلم يذكر المستثنى منه وكان منفي. وإذا حذف المستثنى منه فلا يمكن أن يكون إلا منفي، يعني ما يمكن يكون مثبت، مثل ما جاء إلا زيد، ما جاء إلا زيد، فلا يمكن أن تقول جاء إلا زيد، هذا لا يمكن. فحذفت المستثنى منه هو القوم، الأصل ما جاء القوم إلا زيد، فحذفت القوم المستثنى منه فأصبح يسمى ناقص ليس كان. ومن فيه في نفس الوقت فما حكمه؟ قال أعربه على حسب ما يجيء فيه العمل، يعني على حسب العوامل الداخلة عليه. وهذا يسمى الاستثناء المفرغ، لأن ما بعد إلا مفرغ لما قبلها، فما قبلها تفرغ للعمل فيما بعدها، سمي استثناء مفرغ. مثل الناظم له بقوله كما هدى إلا محمد، كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء، فيعرب على حسب العوامل. خذ إعراب هذا، ما هدى إلا محمد، ما أدات نفسه، وهدى فعل ماضي، إلا أدات استثناء محمد فاعل، فتعتبر إلا كأنها ملغاة، محمد يصبح فاعل. ما عبدت إلا الله، ما أدات نفسه، عبد فعل ماضي والتاء فاعل، إلا أدات استثناء ملغاة، الله لفظ الجلالة هو المعبود سبحانه وتعالى، يعني تأدبا ما تقول مفعول، تقول معبود، هو المعبود سبحانه وتعالى. ما رأيت إلا محمدا، فمحمدا هنا تقول تعرف بأنه مفعول به منصوب. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأسماء الأربعة، غير وسوى وأخواتها، فقال وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى، أي أن المستثنى بهذه الأربعة الأسماء يكون مجرورا بالإضافة، يكون مجرور بالإضافة. تقول جاء القوم غير محمد سوى زيد ونحو ذلك. طيب كيف تعرب غير، كيف تعرب سواء؟ هذا هو الأمر الذي ينبغي أن تفهمه، ويخطئ فيه كثيرون. غير وسوى اعتبرها ما بعد إلا، لها نفس حكم ما بعد إلا، فتعرفها كما تعرف ما بعد إلا، فتأخذ حكم الاسم الواقع بعد إلا. فإن كان الكلام موجب وتام، إن كان الكلام موجب وتام أعربتها منصوبة بالاستثناء، أعربتها منصوبة بالاستثناء. ما مثاله؟ تقول جاء القوم غير محمد، جاء فعل ماضي، القوم فاعل مرفوع، مرفوع علامة رفعه الضمة، غير منصوب بالاستثناء، اسم منصوب بالاستثناء، وهو مضاف، ومحمد مضاف مجرور. طيب إذا كان الكلام تام لكنه منفي، التام هو الذي يكون فيه المستثنى منه موجود، فيجوز فيها الأمران إتباع البدلية، ويجوز فيها النصب على الاستثناء، فتقول ما جاء القوم، يجوز أن تقول غير محمد وغير محمد. فإن قلت غير أعربتها بدل، وإن قلت غير أعربتها منصوبة بالاستثناء، مثل ما بعد إلا. فأما إذا كان ناقصا فهي تعرب حسب العوامل، والناقص هو الذي ليس فيه مستثنى منه، فتقول ما جاء غير زيد، لا يجوز أن تقول غير زيد، لأن غير هنا تعتبر فاعل، غير هنا تعتبر فاعل، تقول ما ألت نفسه، وجاء فعل ماضي، وغير فاعل مرفوع بهذه الضمة الظاهرة، وهو مضاف، ومحمد المضاف إليه، ما بعدها يكون مجرور دائما. وتقول ما رأيت غير محمد، فغير هنا تعتبر تعربه مفعولا به منصوب، فهي تعرب تماما مثل ما بعد إلا وعلى هذا فقط. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأخيرة وهي الثلاثة التي أحيانا تكون أحرف وأحيانا تكون فعل ماضي وهي خلا وعدا وحاشا. قال الناظم رحمه الله: وانصب أو اجرر ما بحاشا عدا خلا قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية، تقول قام القوم حاشا جعفر أو جعفر فقس لكي ما تظهر. يقصد رحمه الله أن المستثنى في هذه الثلاثة يجوز نصبه ويجوز جره. قال وانصب أو اجرر فهو جائز، فإذا نصب فتكون الأداة فعل ماضي والفاعل المستتر وجوبا تقديره هو، والمستثنى بها يعتبر مفعول منصوب. فتقول جاء القوم حاشا زيدا، جاء القوم جاء فعل ماضي والقوم فاعل مرفوع علامة رفع الضم، وحاشا فعل ماضي أيضا وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو، وزيد مستثنى منصوب على أنه مفعول، على أنه مفعول. وأما إذا جررت فإنك تجعل حاشا وخلا وعدا تجعلها حروف جر، وتجعل المستثنى بها اسم مجرور، فتقول جاء القوم خلا جعفر. والمؤلف قال قام القوم حاشا جعفر، فجعلها هنا فعل ماضي وجعفر مفعول بها. قال او جعفر يعني يجب ان تجعلها حرف جر فتجعل جعفر مجرور. هذا بالنسبة لحاشا وعدا وخلا اذا عريت من ماء المصدرية. فأما إذا سبقتها بما فقلت ما حاشا ما عدا ما خلا فلان فإنه يتعين فيها النصب لا غير، لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال لا تدخل على الحروف. فتقول ما جاء أو تقول جاء القوم ما حاشا محمدا ما عدا محمدا، ما تقول ما عدا محمدا لأن ما هذه مصدرية والمصدرية ما تدخل إلا على حروف، فتصبح إذن عدا وحاشا أفعال ماضية، فتقول ما مصدرية وعدا فعل ماضي وعدا فعل ماضي ومحمدا مفعول، والفاعل ضمير مستتر بعد عدا وبعد حاشا. باب لا. المراد بلا لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن فتنصب الاسم وتربع الخبر. قال الناظم انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين اذا افردت لا، تقول لا ايمان للمرتاب ومثله لا ريب في الكتاب. ويجب التكرار والاهمال لها اذا ما وقع انفصال، تقول في المثال لا في عمر شح ولا بخل، تقول في المثال لا في عمر شح ولا بخل اذا ما استقري. وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة، تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبل. قوله في الأول انصب بلا منكرا متصلا أي أن لا هذه النافية في الجنس لا تنصب إلا ما كان نكرا، فلا تنصب المعرفة. وبين أنها تنصب النكرة بغير تنوين، ومعنى قوله بغير تنوين إشارة إلى أن اسم لا هذا يكون مبني، لأن الذي ينون هو المعرف والذي لا ينون يكون مبني. قال انصب بلا منكرا متصلة يعني إذا باشرت النكرة لم يفصل بينها وبين الاسم بفاصل. قال إذا أفردت لا يعني غير متكررة لا من دون تكرار، فقول انصب بلا هذا حكم اسمها، وقوله منكرا يعني أن اسمها لابد أن يكون نكرا، وقوله متصلا يعني لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، وقوله من غير تنوين يعني أن اسمها لا ينون لأنه مبني. وقوله إذا أفردت لا يعني إذا لم تكررها في الكلام. فذكر أن للنفس بها ثلاثة شروط: الأول دخولها على نكرة، والثاني اتصالها بها بدون فصل، والثالث أن لا تتكرر لا، فإن تكررت فلا حكم آخر ثالث. تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، تقول في لا نافية للجنس تعمل عمل إن. رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب، في الدار جار ومجرور في محل رفع خبر. ومثل المؤلف البيت الثاني فقال تقول لا إيمان للمرتاب، تعربها نفس إعراب لا رجل في الدار، لا نافية للجنس تعمل عمل إن. إيمان اسمها وهو مبني على الفتح في محل نصب، للمرتاب جار ومجرور في محل رفع خبر. قال ومثله لا ريب في الكتاب، يعني الآيات التي جاء فيها لا ريب في القرآن، ومثل لا ريب فيه، لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب في الكتاب نفس الشيء، ريب اسمها وهو مبني على الفتح، وفي الكتاب جار ومجرور، وكذلك ما حصل في القرآن. ثم انتقل إلى حالة أخرى من حالات لا، قال ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال. تقول في المثال لا في عمري شح ولا بخل إذا مسك، يقصد أنه إذا فصل بين لا وبين النكرة بفاصل وجب أمران: التكرار للا وإلغاؤها فلا تعمل، فيجب رفع النكرة التي بعدها على الابتداء فتكون هي مهملة لا عامل. قال ويجب التكرار لها والإهمال إذا وقع انفصال. مثاله مثل له بقوله لا في عمر شح ولا بخل، ففصلت بينها وبين النكرة وهي شح بالجار والمجرور، وحين ذاك أهملتها فتقول لا نافية مهملة، نافية مهملة في عمر جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، شح مبتدا مؤخر. الواو الثانية عاطفة، ولا ثانية نافية، وبخل معطوف على شح، فكررت وجب تكرارها، قلت لا في عمر شح ولا بخل. ما يجب تقول لا في عمر شح وتسكت، لأن الكلام لا يتم. فإذا وقع انفصال بين لا وبين النكرة فإنه يجب أن تكرر لا وتهمل فلا تعمل، فتقول لا في الدار زيد ولا عمرو. وكذلك إذا كان بعدها معرفة، إذا كان بعدها معرفة فهي مهملة، تقول لا محمد موجود ولا عمرو، لا محمد موجود موجود ولا عمرو، فتكون لا هنا مهملة، ومحمد يكون مبتدا وموجود خبر. ثم قال وجاز، ومعنى قولنا مهملة يعني في العمل لا في المعنى، فهي لا تعمل وإن كانت تؤدي معنى هو النفس. ثم قال وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة، يعني إذا جاءت لا مكررة في الكلمة ولم يفصل بينها وبين النكرة بفاصل فإنها حينئذ يجوز فيها الأمران الإعمال والإهمال. مثاله لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه جاءت مكررة، فذكرت لا مرتين، وجاءت متصلة فلم تفصل بينها وبين النكرة وهو حول بفاصل، فحينئذ يجوز لك الإعمال هو أن تقول لا حول، فتكون حول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وبين أن ترفع فتقول لا حول فتهملها من العمل. ومثل الناظم بقوله تقول لا ضد لربنا ولا ند ومن يأتي برفع فاقبل، يعني يجب أن تقول لا ضد ولا ضد، لا ضد لربنا ولا ند، فإن أهمل قلت لا هنا نافية مهملة، ضد مبتدأ، لربنا جار ومجرور خبر، الواو الثانية عاطفة، اللام الأخرى مهملة، ند معطوف. وإن أنت عملت قلت لا ضد لربنا ولا ند، ويجوز في ند هذه الوجهان ند وند، فضد يكون اسمها لربنا جار مجرة خبرها، ولا ند يصح أيضا أن تعملها وتهملها. فيجوز أن تقول ولا ند فتكون لا نافية تعمل عمل إن، وند اسمها والخبر محذوف تقديره له. ويجوز أن تقول ولا ند فتكون مهملة ويكون معطوف على ضد. ويجوز أيضا أن تقول ولا ندا فتكون لا الثانية مهملة أيضا وعطفته على محل لا ندا، محل لا ضد، فإنها كنا في محل نصب. فإذا قلت إذا أعملتها إذا قلت لا ضد فأعملت الأول جاز في الثانية ثلاث أوجه، إما أن تعملها فتقول ولا ند، وإما أن تهملها فتقول ولا ند، أو تقول ولا ند. فإن أهملت فقلت ولا ند صار مبتدأ وخبر محذوف، وإذا قلت ولا ند صار معطوفا على محل ضد الأول لأن قلنا في محل نصب. فيجلس فيها ثلاثة أوجه. قال وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. تقول لا ضد لربنا ولا ندع ومن يأتي برفع فاقبل. ثم قال باب المنادى. إن المنادى في الكلاميات خمسة أشياء لدى النحاس: المفرد العلم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة، ثم تضد هذه تنتبه، ثم المضاف والمشبه به. فالأولين فالأولين ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه لهذا الفهم نقول يا شيخ ويا زهير، والباقي فانصبنه لا غير. المنادى في اللغة هو المطلوب، المنادى هو المطلوب إقباله مطلقا يعني بدون تحديد، هذا هو أصل في اللغة. وأما عند النحاة فهو المطلوب إقباله بيا أو بإحدى أخواته، والمؤلف لم يذكر أدوات النداء. أم الباب هي يا، تقول يا محمد يا زيد. ومن أخواتها الهمزة فتقول أزيد أقبل. وجاء من في الشعر أسير بالقطع هل من يعير جناحه. ومنه أيضا أي، فتقول أي بنية حافظ على الصلاة. ومنها أيضا أيا، ومنه قول الشاعرة أيا شجر القابور ما لك مورقة كأنك لم تحزن على ابن طريف. هذه بعض أدوات النداء. المؤلف لم يتكلم على هذا لكن تكلم على أنواع المنادى فقسم إلى خمسة. القسم الأول المفرد العلم، العلم يقصد ما أخذناه في باب المعرفة، ليس الإشارة وليس الموصول نحوه. والمفرد يريد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف من ضرب أو جر مجرور، فيشمل المثنى والجمع بأنواعه الثلاثة: جمع المذكر السالم والمؤنث السالم والتكثير. النوع الثاني النكرة المقصودة، يعني شخص نكرة لكن خاص يا فلان، فتقصد واحد معين، يعني شخص تعرف ظالمك تقول له يا ظالم أنت على الكلام. الثالثة نكرة غير مقصودة، فهو هي نداء شخص غير معين، تقول الواعظ على المنبر يا غافلا انتبه. الرابع المضاف، مثل يا طالب العلم اجتهد، يا عبد الله. الخامس المشبه بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، ما اتصل به شيء من تمام معناه، مثل يا حميدا فعله، يا حسنا وجهه، يا حافظا درسه، يا محبا للخير. ثم بعد ذلك تبين حكم كل واحد منهم فقال: فالأولين ابنهما بالضم او ما ينوب عنه هذا الفعل. الاولين يقصد المفرد العلم والنكرة المقصودة، فقال انهما يبنيان على الضم يعني من غير تنوين، لان المبني لا ينون. قلنا ان التنوين خاص بالاعراب المعرب، فتقول يا زيد هذا مفرد علم، يا ظالم زيد هذا مفرد علم، يا ظالم هذا نكره مقصوده. قال او ما ينوب عنه يعني عن الضم، مثل الف المثنى وواو الجمع المذكر الثاني، فتقول يا زيدان يا زيدون، فتقول في يا زيدان يا حرف ندا، زيدان منادى مبني على الالف في محل نصب. الاصل في المنادى المنصوب، ولذلك المؤلف جعل كل المنصوبات، لكن هنا المفرد والنكرة المقصودة صارت مبنية على الضم او ما ناب منابع، لكنها في محل نصب. المحل يعني المعنى، فالمعنى انه منصوب لكن لفظا صار مضمون، فتقول يا زيد يا حرف ندا زيد منادى، وهو مبني على الضم في محل نصب. يا عبد يا عبد ونحو ذلك. ثم قال تقول يا شيخ ويا زهير، يا شيخ هذه نكرة مقصودة، يا زهير هذا مفرد علم. ثم قال والباقي فانصبنه لا غير، يعني الثلاثة الباقية وهي النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف يجب نصبها على النداء، فتقول في النكرة المقصودة يا غافلا انتبه، يا غافلا انتبه، يا جاهلا تعلم، يا مقصرا تب ونحو ذلك. وتقول في المضاف يا غلام زيد، يا عبد الله، يا عبد الرحمن. وتقول في الشبيه المضاف يا حميدا فعله، يا طيبا ذكره، فيكون إعرابها يا غلام زيد يا حرف نداء، غلام منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف وزيد مضاف إليه. ثم قال المفعول لأجل، قال وهو الذي جاء بيانا للسبب، كينونة العامل فيه وانتصر، فقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البدر. المفعول لأجله يسمى المفعول له أو يسمى المفعول من أجله. وعرفه بأنه الاسم المنصوب الذي جاء بيانا لسبب وقوع الفعل، ففائدته أنه يبين لأي شيء حصل الفعل الصادر من الفاعل، يبين لماذا حصل الفعل الصادر من الفاعل. وقد ذكر العلماء أن المفعول لأجله اشترط له خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون مصدر، الشرط الثاني أن يكون قلبيا يعني ليس من أفعال الجوارح كاليد واللسان، القراءة باللسان، الضرب باليد، ويشترط أن يكون قلبيا يعني ليس من أعمال الجوارح. الشرط الثالث أن يكون سببا أو علة لما قبل، أن يكون علة لما قبل. الرابع أن يكون متحدا مع عامله الذي هو الفعل في الوقت. الخامس أن يكون متحدا مع عامله في الفاعل. ذكر المؤلف مثالين، فقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البدر. ابتغاء تقول مفعول لأجل منصوب، وقد انطبقت عليه الشروط الماضية. أولا هو مصدر، ابتغى يبتغي ابتغاء. ثانيا هو قلبي، ابتغاء البر هذا من أعمال القلوب. ثالثا هو علة للزيارة، هو علة لما قبل. رابعا هو متحد مع الزيارة في الوقت، نحن قلنا يكون متحد مع عامله لو زرته لو الفعل في الوقت. الخامسة أنه متحد أيضا مع عامل في الفاعل وهو الزائر، زرت أنا، فالزائر هو أنا والمبتغي أيضا هو أنا وهكذا. ونفس الشيء تقول قمت إجدالا لهذا الحبر تنطبق على نفس الشروط، فإجدالا مصدر وهو قلبي وهو علة الفعل، واتحد مع الفعل الذي هو عامل في الوقت وهو القيام فهو قام، وفي نفس الوقت إجدال كذلك متحد معه في الفاعل وهو هذا القائم. وكل اسم استوفى هذه الشروط جاز فيه وجهان. الوجه الأول أن ينصب على أن المفعول لأجله فتقول زرت أحمد ابتغاء البذل. والوجه الثاني الجر لأحد حروف التعليل كاللام فتقول زرت أحمد لابتغاء البذل. فإن حذفت اللام صار مفعول لأجله، وإن أنت أبقيت اللام صار مجرورا بها. ثم قال المفعول معه قال وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي نحو أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هاربا. أتى الأمير والجيش قبا وسار زيد والطريق هاربا. عرف المفعول معه بأنه الاسم المنصوب الذي يأتي بعد واو معية، وقول الاسم يعني اسم الصريح. فخرج الفعل والحرف المؤول، المؤول يعني الجملة السبق بيناها في الحال. قول يأتي بعد واو معية يعني يأتي لبيان من فعل معه الفعل، فيبين الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها، يبين الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها. ولا بد أن يكون فضلا فيمكن الاستغناء عنه، وحكمه أنه منصوب. مثل له بقوله أتى الأمير والجيش قبا. أتى فعل ماضي، أمير فاعل، الواو هنا واو المعية، الجيش تقول مفعول معه، تقول مفعول معه، قبا مفعول به، سار زيد والطريق هاربة، سار فعل ماضي، زيد فاعل، الواو واو المعية، الطريق مفعول معه، هاربة حال. ثم قال باب المخفوضات. بعد الانتهاء من المرفوعات انتقل الى المنصوبات، وبعد الانتهاء من الاسماء المنصوبة التي اخرها المفعول معه انتقل الى الاسماء المجرورة المخفوضات. وبالاستقراء فان المخفوضات ثلاثة اقسام، تتبع لكلام العرب المخفوضات ثلاثة أقسام. القسم الأول ما خفض بحرف الجر، وهذا سبق وأن ذكره المؤلف وتحدث عن حروف الجر ثم تكلم عن علامات الاسم. القسم الثاني ما خفض بالتبعية يعني بالنعت أو بالعطف أو بالبدل أو التوكيد، وهذا أيضا مضى وسبق في المرفوعات. القسم الثالث بالإضافة، ما خفض بالإضافة أي بسبب إضافة اسم قبله إليه، بسبب إضافة اسم قبله إليه. وقد اجتمعت الثلاثة المخفوض بالجر وبالتبعية وبالإضافة في البسمة، في بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الباء حرف جر، اسم مجرور بالباء، فهذا الجر بالباء وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه بسم الله، هذا الآن مخفوض بالإضافة. الرحماني نعم صفة، فهذا مخفوض بالتبعية. اجتمعت الثلاثة الأنواع بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف لم يتكلم إلا عن الإضافة لأن ما خفض بالحرف الجر أو بالتبعية قد مضى. قال الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل زرت ابن أبي قحافة نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت. فذكر أنواعها الثلاثة، أنواع الخفض الثلاثة، ولكنه لم يفصل إلا الإضافة لأن غيرها قد سبق. قال وما يلي المضاف باللام يفي تقديره بمن، وقيل أو بتي كابن استفاد خاتمي نظاري ونحو مكر الليل، ونحو مكر الليل والنهار. ففي هذين البيتين قسم الإضافة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تكون إضافة فيه بمعنى اللام هو الذي بدأ به، قال ما يلي المضافة باللام يبي، هذا هو القسم الأول، تكون إضافة بمعنى اللام يعني لام التمليك، فتقول غلام زيد، تقول غلام زيد أي غلام لزيد، فتقدر فيه لام الملك، مثل عبد الله عبد الرحمن يعني عبد لله وعبد للرحمن، فهو ملك لله وملك له سبحانه وتعالى. الثاني بمن، قال بمن، تقديره بمن، هذا هو القسم الثاني، وهو ما تكون إضافة فيه على معنى من، ما تكون إضافة فيه على معنى من، فيكون المضاف جزء من المضاف إليه، مثل استفاد قاسمي نظاري، نظاري يعني فضة، ومعناه قاسمي من فضة، فتقدر من اشتريت قاسم حديد يعني من حديد، لبست ثوب خز يعني من خز، فيكون المضاف الذي هو الخاتم جزء من المضاف إليه الذي هو الحديد، فتقدر فيه من، فما كان اضبط هذه الطريقة، ما كان فيه من تقدر اللام، ما كان المضاف جزء من المضاف إليه تقدر فيه من، والنوع الثالث ما تكون إضافة فيه على معنى فيه، وهو أن يكون المضاف إليه ظرف للمضاف، ما يكون المضاف إليه ظرف للمضاف. ومثل المؤلف بقوله مكر الليل ونحو مكر الليل والنهار، يعني مكر في الليل وفي النهار، فالليل هو الظرف الذي وقع فيه المكر، وكذلك النهار. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من هذه المنظومة المباركة.